بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. آية الكلالة هذه التي في آخر سورة النساء، في أي الأخوة؟ الأخوة لأشقاء أو لأب. وآية الكلالة اللي في أول النساء في الأخوة لأم. ما معنى الكلالة؟ ليس له أصل وارث ولا فرع وارث من الذكور أو ولا فرع وارث. قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. بهذا استدل العلماء على أن الأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت لا أيضا ترث النصف، وكل لها شروط. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لم يذكر فرضا، يرثها بالتعصيب، أخوها يرثها بالتعصيب. فإن كانت اثنتين أي أختان شقيقتان فأكثر، أو أختان لأب فأكثر، فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اجتمع الذكور مع الإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، كان يتوفى ويترك أخوة أشقاء وأخوات له وأخوات شقائق، فيعصبهن الذكور يعصبون الإناث، ويرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. حمله العلماء على أن آخر آية في الفرائض، آخر آية نزلت أي فيما يتعلق بالفرائض، حمله العلماء على هذا المعنى. وقول آخر سورة نزلت حملوها أيضا على أن آخر سورة نزلت تامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صبوا علي، فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة. في الرواية الأخرى: قد أغمي عليه. هذا تفسير قوله لا عقل أي مغمى عليه. فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. في التعليق: قد قدمنا الكلام على هذه المسألة في مقدمة الكتاب، وأن آخر آية هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول البراء حملها العلم على أنها آخر، على أنها آخر آية أنزلت، أو على أنه آخر آية أنزلت من آيات الفرائض. الله أعلم. يعني التعليق فوق، انتقل التعليق، هذا التعليق ينقل إلى قوله وآخر آية. قال: فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من طريق سفيان ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية وقع في بعض الروايات: فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. الظاهر أن خطأ من بعض الرواة، وإنما الذي نزل في قصة جابر هي آية الكلالة وليست آية الأولاد، ولأن جابر كان يسأل